لا لا نفسي نفسها كذا وهكذا، تعود فتمقت نفسك أنت بقى، تعود فتمقت نفسك، تعود تحاسب نفسك، تعود باللوم على نفسك فتحاسبها محاسبة الشريك الشحيح. شوف أما تشوفكم بلاقي لك شريك وبخيل، ما فيش حاجة اسمها ايه لك 654 يا عم 600 ها لا ولكن 54 قبل ايه بل الاربعة قبل الخمسين ده الشريك الشحيح يا عم. ده احنا يا عم لا لا يا عم شوف شوف التجارة أرأرة مش فنجر، أرأرة والفرق بين الأرأرة والفنجر. فنجر لو انت حتى ملياردير فنجرة فنجرة انتهت شوية اخبارك أرأرة 526 وقرشي بس وهكذا خد بالك عشان تلم ما هو قرش معاش معاش ماشي يعمل ايه جنيه والجنيه بقى استاذ خلاص. فأنت مع نفسك لابد أن تكون لك مصفى، وأصدق الناس مع نفسه وأضر الناس بعيوب نفسه الشخص. إحنا الآن قد نتجمل، أنت عابد وأنا عابد وأنت طالب علم وأنا طالب علم وكذا، لكن لا يعرف حقائق الأمور إلا أنت، أنت عارف بقى وأنت عارف مكانك، فاصدق مع نفسك حتى تعلو، اصدق مع نفسك حتى ترقى. لهذا كان سلفنا الصالح مع خلواتهم أعظم مما يكونون مع الناس، مع الناس يحاولون إخفاء بعضهم، أما مع النفس فنفس بقى تناشد ربها، نفس تنطرح بين يدي الله عز وجل، نفس لها عمل حتى إذا خرجت للناس إذا بهذا الإعداد المسبق، إذا بهذا الإعداد كل حاجة سربة اقرأ تراجم سربة هتسير على من النبلاء. هل ترى إن الجانب ده جانب مغفل عند السلف؟ كيف كان يخرج هذا إلى الناس؟ بأي زاد يخرج؟ في تربية سابقة أخوان، للإنسان مع نفسه، للإنسان مع نفسه في تربية سابقة، هي زاد إذا خلطت الناس، هي زاد في التربية مع الناس، زاد الأول في تعبدك مع ربك، زاد الأول في معاتبتك. شوف لما تقرأ الأحنف ليضع إصبعه على النار ثم يندب، وهذا ليفتل شريبها ويقول كذا، وهذا الذي يضرب بدرته، وهذا الذي يستشعر معنى آية مثلا فيشعر بالضيق بالهم وكذا وكذا، ففي وقفات مع النفس السابقة اللي احنا نسميها محاسبة النفس، محاسبة النفس. فإذا لم تفقه كل الفقه حتى تجمع أمرين، دي طبعا أمور عملية بقى تربوية، تربوية لازم يا أخوان نتربع الحاجات دي حتى ولو نحاول، يعني بلاش نصل إلى الكمال في هذه الأمور ولكن نحاول. ودي فائدة ارتباط منهج السلف. شوف إحنا عمالين نقرأ تنتقل من علم إلى تربية إلى، ولهذا الذي يفصل بين العلم والتربية أنا ما أدري ما وجه ذلك، كيف وصلنا إلى أن إحنا نقول في تربية وفي علم، في ناس بتربي وناس بتعلم، كيف نصل هذا؟ كيف نفقه هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ تربية على أي أصول؟ أحتاج العلم، علم بأي فقه. ليه العلم؟ ليه ليه يعني العلم ده ليه؟ عشان ايه العلم؟ يبقى اطرب، يبقى الامران اذا متصلان لا انفصال بينهم. اللي هيربي اروح الفرن يربيني لابد ان يكون عالما، اروح الفرن اتعلم ده بركة في علمي اذا ربطني بالتربية. عشان كده لا تمل، يعني إذا احنا وقفنا عند نقاط طويلة أحيانا فلا تمل منها ولا تشبع وإن تكررت، لأن ده الجانب المهم، ده الجانب العملي. بص كده للصحابة، بل بص للصحابي، بل بص لموقف في حياة الصحابي، ترى أن هذا الموقف إنما يكشف صورة مجتمع. عشان كده الحدث الذي الحدث والحديثة والحديث كل منهما يكشف مجتمعا كمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث الواحد يكشف مجتمع. يعني عايز تعرف مجتمع النبي مثلا، لو أردت أن تعرف من موقف حديثة الإفك ويكفيك أن تعرف معدن الصحابة ومجتمع الصحابة، خذوا من هذا الموقف. لما تيجي موقف تبوك وتخلف الثلاثة، لما تيجي لموقف زيد بن حارثة، أي موقف أي حدث في حديث الصحابة ستكشف مجتمعا كاملا، المجتمع بأكمله. فماذا انفصال؟ عمر أعلم الناس في عصره وأحبذ الناس في عصره،

يا ابو بكر انت رحت انت ما جيتش الجيش ليه؟ عشان احارب من منع الزكاه. طيب ليه يا ابو بكر اليس يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ والنبي يقول امرت ان اقاتل الناس حتى اقول لا اله الا محمد رسول الله، اليس يقولون ذلك؟ طيب ليه رايح تقاتل؟ قال لا والله لا اقاتلن كل من فرق بين الصلاه والزكاه. جمعهم الله في القران اقيموا الصلاه واتوا الزكاه في اكثر من 80 موضعا. يجوا دول يفرقوا في العمل بين الزكاة والصلاة، والله لا أقاتلن، والله لو منعوني. شوف بقى، شوف الحنين، شوف الرحيم، رحيم الأمة أبو بكر، شوف هنا ينقلب إلى إيه، وشوف بطل الأمة وفاروقها، شوف ينقلب إلى إيه. ها لأن كل أو الجميع يشترك في ميزان واحد واختلفت الصفات. والله لو منعوني عناقا يعني نقصا او عقالا يعني ربطت الابل به لحاربتهم على ذلك. قال عمر، شوف بقى الكلام الجميل، اللهم ارزقنا يا رب يعني محبه هؤلاء وفقه ما عند هؤلاء والعمل بما كانوا عليه، فما كان الا ان شرح الله صدري لامرأة بكر، قبلها ايه، فما هو الا ان شرح الله صدر ابي بكر لما راى ثم شرح الله صدري لما راى ابو بكر. خلي بالك، تعال يا جدع، تعلم والله خساره الحاجات دي تروح مننا، والله يا اخوان خساره. شوف الالفاظ، شوف المعاني، خلي بالك. مش فما هو إلا أن شرح الله صدر المرأة أبو بكر، دي قضيتك عمر، عمر تحدث عن نفسه مفترض كده؟ لا، لكن ثبات أبو بكر ده مش ثبات عادي. الراجل ده ما تعودناش فيه الثبات العادي، الراجل ده تعودنا فيه الثبات الموفق، الثبات الملهم. فيه يوم الحديبية ثبات مش عادي، ثبات نعم. كل الأمة في جهة يمثلها عمر، وأبو بكر لوحده كده بثبات، يردد لعمر ما قاله النبي من غير سماع لما قال النبي. مش ده الثبات العادي اللي يوم المعراج لما يجي كده التشكيك القوي، تعالى ابو بكر وهم عارفين ابو بكر، تعالى ابو بكر ما تعرفش صاحبك قال ايه النهارده، تعالى بقى الافتراض الذي بقى لا يمكن انت ابو بكر تصدقه فيه، ايه يا جماعه في ايه؟ صاحبك بيقول ان هو راح بيت المقدس ورجع وعمل كلام ده في ليله واحده، تصدق كده ابو بكر؟ تصدق؟ قال نعم. مش صح عليه صلاح انت قلت كده؟ خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. شوف لما بيكون القلب صافي وفي توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال نعم اصدقه فيما هو ابعد من ذلك. ابعد من ذلك ايه؟ اصدقه في خبر السماء ان الواحد ينزل من السماء من فوق صلى سماوات ايه ويرجع. تقول لي بقى بيت المقدس؟ قبل ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الثبات الموفق يوم موت النبي. أظن لا تقول عمر ولا غير عمر تقع محبة النبي في قلبه مثل محبة النبي في قلب أبو بكر. شوف الثبات، يدخل يجي من هناك عالم بموت النبي، ما كانش معاه وبيلفظ أنفاسه، يجي من هناك والمسلمون في حيث أول حاجة يعملها يدخل على النبي فيقبله ما أطيبك حيا وميتا، ثم يصعد ليواجه أمة تهتز. ما في اتزان في هذه اللحظة، يا ناس يا أمة لا تقول هذا، ما فيش. ثم يصعد المنبر، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد القميص، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. ثم يقرأ الآية التي قرأ الصحابة وحافظ الصحابة وتلاها الصحابة لكنها كان أنزلت الآية. فانظر لكلام عمر، فما هو إلا أن شرح الله صدره أبي بكر لما رأى فعلمت أنه الحق. إخوانا هذه مسائل يعني لا تفوتون في حد الصحابة. سلفي ايه بعيد عن هذا المنهج الرباني؟ سلفي ايه؟